يقول هذا، يقول قد قررتم أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون في الدنيا والآخرة. الإشكال أن بعض الأنبياء قد عذبوا وقتلوا ولم يحصل لهم الأمن في الدنيا، وهم أعلى الناس تحقيقا للتوحيد. هذا الذي ذكرناه هو في كلام جماعة من السلف، واختاره جماعة من الأئمة كأبي العباس بن تيمية. وما ذكره السائل لا يشكل عن ذلك على ذلك، لأنه ليس الأمان هو عدم العذاب والقتل، بل الأمان هو سكون القلب وطمأنينته. فحقيقة وجود الأمان أن يكون القلب ساكنا مطمئنا، والعذاب والقتل يكون على الجسد الظاهر. ولهذا ذكرت لكم أنه ليس المطلوب من الأمن مجرد حفظ الدماء والأموال، بل المقصود الأعظم هو طمأنينة القلوب. والعبد إذا لم يطمئن قلبه لم يكن له أمن، وهذا ظاهر في كثير من البلاد التي فيها النار والحديد ولكن قلوب أهلها معذبة. وسبق أن ذكرت لكم ما قاله أبو العباس ابن تيمية في كلام الله، قال فيه أشد العذاب عذاب القلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.